إلا الذين لهم فيما أتوا مهلوا جاوزتها بطليح جسرة سرح في مرفقيها إذا استعرضتها فتلوا بل هل ترى عاربا قد بت أرمقه كأنما البرق في حافاته شعلوا له رداف وجوز مفأم عمل منطق بسجال الماء متصل لم يلهن الله عنه حين أرقبه ولا اللذاذة من كاس ولا شغل فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل قالوا نمار فبطن الخال جادهما فالعسجدية فالأبلاء فالرجل فالسبح يجري فخنزير فبرقته حتى تدافع منه الرب فالحبل حتى تحمل منه الماء تكلفة روض القطاف كثيب الغينة السهل يسقي ديارا لها قد أصبحت غرضا زورا تجانف عنها القود والرسل أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أباث بيت أما تنفك تعتكل ألست منتهيا عن نحت أفلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل كناطح صخرة يوما ليفلقها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل تغري بنا رهط مسعود وإخوته عند اللقاء فتردي ثم تعتزل لا أعرفنك إن جدت عداوتنا والتمس النصر منكم عوض تحتمل تلزم أرماح ذي الجدين ثورتنا عند اللقاء فترديهم وتعتزل لا تقعدن وقد أكلتها حطبا تعوذ من شرها يوما وتبتهل سائل بني أسد عنا فقد علموا أن سوف يأتيك من أنبائنا شكل واسأل قشيرا وعبد الله كلهم واسأل ربيعة عنا كيف نفتعل إنا نقاتلهم حتى نقتلهم عند اللقاء وإن جاروا وإن جهلوا قد كان في آل كهف إنهم احتربوا والجاشرية ما تسعى وتنتظل إني لعمر الذي حطت مناسمها تخبي وسيق إليه الباقر الغيل لئن قتلتم عميدا لم يكن صددا لنقتلا مثله منكم فنمتذل لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا من دماء القوم ننفتل لا تنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل حتى يظل عميد القوم مرتفقا يدفع بالراح عنه نسوة عجل أصابه هندواني فأقصده أو ذابل من رماح الخط معتدل كلا زعمتم بأننا لا نقاتلكم إنا لأمثالكم يا قومنا قتل نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل قالوا اضطراد فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا معشر النزل قد نخضب العير من مكنون فائله وقد يشيط على أرماحنا البطل. القصيدة الثانية للنابغة واسمه زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب. يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي وقفت فيها أصيلا كي أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحدي إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثأدي خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضدي